السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. احنا اليوم في حفل دار الأوبرا المصرية للشيخ ياسين التهامي 1/5/2021. الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على هويتنا العربية وأن يرفع البلاء عن الأمة جميعا، وارزقنا وإياكم الصبر والستر. Thank you. صبابة زكاة جمال. بذلي نفسي نفسي نفسي في رضا في رضا صبابة زكاة جمال. What? من الحسن دامع اليتيم أني أذلل مهجتي Thank you. وأهليها تجاريب. فانظر بفهمك فتى خليكم موهوب. اسمع فاسمع بقلبك Thank you. تجد في قلبه روح المحبة. من لم تجد في قلبه حب الخير لوطنه فصلي عليه صلاة الميت قبل وفاته. لأن اسمع بقلبك بقلبك لا يأتيك عن ثقة وانظر بفهمك فالتمييز التمييز موهوب Ooh. قلبي منه مرعوب حصباء جوهر لم تبل منه يد حصباء جوهر لم تبل منه يد وخط بحرا ولن ترسب به قدم من دعائم الحكمة الحقيقة. اللهم أعدنا لهويتنا يا رب، اللهم أعدنا لهويتنا يا رب. السلام ركن من أركان الحقيقة، ودعامة من دعائم الحكمة. Thank you. مسرور اني يتيم ولي حبيب يلوذ بي Thank you. حاشا لقلبي أن يكون مجاهرا إلا في هواكم عثرات أنا البيت Thank you. حالة إني مطيع Oh. من احسن رجالك. Thank you. Yeah.